أنا بقية ما ينوب عن الضرب كلية كلية جزئية وصف عدد كلية جزئية وصف عدد وقت بألفاظ سماعها ورد. طيب جزاك الله خيرا. خمسة أشياء مع ما ذكر رحمه الله من المصدر. إلى كم أقسام ينقسم الضرب؟ عندك متصرف وغير متصرف، هذا إجمالي، تقسيم إجمالي. التصرف أيضا إلى كم أقسام؟ تصرف تام وتصرف متوسط وتصرف نادر. أحسنت. نعم. قال رحمه الله: المفعول معه. قال: ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة. مسرعة حال من الياء، سيري خطاب مؤنثة. ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. طيب، تقدم معنا الكلام على أربع مفعول سالفة، وهذا آخرها وهو المفعول معه، وجرت عادتهم رحمهم الله بتأخيره عن المفاعيل، بتأخيره عن المفاعيل لأمرين. الأمر الأول الخلاف في قياسيته، قال هو قياسي أو سماعي. ذهب جماعة إلى أن المفعول معه سماعي، لا يقال على ما سمع، والصحيح أنه قياسي، الصحيح أنه قياسي، هذا هو الصحيح. وذكر أمرا آخر أنه لا يقال له مفعول معه إلا بعد إيش؟ بعد حرف ملفوظ به وهو الواو. لا يقال له مفعول، معذرة، لا يقال له مفعول إلا بعد حرف ملفوظ به وهو الواو، بخلاف بقية المفاعيل قال لها مفعول من غير هذا إيش؟ من غير أن تكون بعد هذا الحرف، من غير أن تكون بعد هذا الحرف مفعول به، مفعول مطلق، مفعول كذلك فيه، مفعول لأجله. هذه المفاعيل تقع ولا يشترط أن تكون بعد إيش؟ أن تكون بعد حرف، لا يشترط فيها، بخلاف هذا المفعول لا يقال له مفعول إلا بعد حرف من هذه الحروف وهو ماذا؟ الواو، وهو الواو. فهذان أمران أخرى لأجلهما المفعول معه. الأمر الأول هو المشهور عندهم للخلاف في قياسيته، هل هو قياسي أو سماعي؟ والأمر الثاني أنه لا يقال له مفعول إلا بعد حرف وهو الواو، بخلاف غيره من المفاعيل قال لها مفاعيل دون حرف، دون إيش؟ دون الواو، أو دون حرف من الحروف. قال قوله تعالى: وأتبع في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، كيف استشهد بها أو استشهد بها على عطف ظرف الزمان على المكان؟ معنى الأول جار ومجرور، ظرف جار ومجرور هو ظرف الأصل، هذه الحياة الدنيا ظرف، فلا بأس، ما في مانع، يكون العطف على المحل في هذه الدنيا ويوم القيامة، عطف على المحل فهو ظرف الأصل فيه منصوب، والجار ومجرور محله ايش؟ النصب، لا مانع من ذلك أنه يكون العطف على ما سمعت باعتبار الأصل، فهذه الدنيا ظرف في الأصل لكن دخل عليه جار، فيخرج عن الظرفية إلى الجار والمجرور، لكن في أصله هو إيش؟ ظرف، لأن المقصود بها الدار هذه التي يعيش بها الناس فهي ظرف. طيب، هذا كنا يا أخوان نتكلم عن إيش؟ يعني السبب في تأخيره. نعم. وأما شرح البيت فهو واضح، ففيه فوائد هذا البيت. فائدة الأولى أن المفعول معه يكون تاليا لإيش؟ بواو بمعنى معه، بواو بمعنى معه، والفائدة الثانية في البيت أن ناصبه يكون سابغا عليه وهو فعل أو شبه فعل، والمقصود بشبه الفعل هو الذي يتضمن حروف الفعل ومعناه، يتضمن حروف الفعل ومعناه كاسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة واسم الفعل، ويخرج من ذلك الصفة المجبة واسم التفضيل، فإنهما لا ينصبان المفعول معه، لا ينصبان المفعول معه، هذا هو المشهور عند الجمهور. وإن المقصود بشبه الفعل هو ما سمعته، اسم الفاعل اسم المفعول صيغ المبالغة اسم الفعل، حسبك وزيدا درهم، على أن حسب هنا اسم فعل بمعنى يكفيك، يكفيك وزيدا درهم، ودرهم فاعل لحسب على هذا القول، وحسب اسم فعل لا محل له من الإعراب. أما على أنه صفة مشبهة فالجمهور يقدرون لزيد لزيد فعل محذوف حسبك، ويحسب زيدا درهم، ويكفي زيدا درهم درهم، هذا فيه تكلف، لكنهم قالوا هذا أنه لا ينصب مفعول به إلا أو لا ينصب مفعول معه إلا ما كان من جنس ما ينصب مفعول به، لا ينصب مفعول، وقعدوا هذه القاعدة. فلذلك إذا قلت لهم حسبك وزيدا درهم هذا الآن صفة مشبهة على جعل صفة مشبهة، قالوا على جعل صفة مشبهة نقدر لزيد فعل، نقدر لزيد فعلا محذوف، ويقول التقدير حسبك ويحسب زيدا درهم، ودرهم خبر لحسب الذي هو صفة مشبهة، لأنهم قالوا لا ينصب المفعول معه إلا ما كان من جنس ما ينصب المفعول به، فيخرج بهذه القاعدة إيش الآن؟ اسم التفضيل لا ينصب المفعول به، فكذلك لا ينصب المفعول معه، وتخرج أيضا صفة المشبهة، تخرج الصفة المشبهة، لأن لا تنصب المفعول، ولا ينصب المفعول معه إلا ما كان من جنس ما ينصب المفعول به. فهذا هو المشهور عند الجمهور، المذهب الذي سمعت أنه قرره. ثم ذكر رحمه الله مسألة أشار إلى الخلاف فيها بعد أن بين أنه منصوب الفعل أو شبه الفعل السابق عليه، قال ذا النصب لا بالواو، يريد بقوله لا بالواو الرد على الجرجاني عبد القاهر رحمه الله تعالى الذي يزعم أن الناصب للمفعول معه هو الواو، هو الواو، هذا ليس بصحيح كما سيترده، سيترده من كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى. فقوله لا بالواو يريد بذلك الرد على عبد القاهر الجرجاني. وأيضا كذلك استفاد من قوله ما من الفعل وشبهه سبق أن المفعول معه لا بد أن يكون متأخرا عن العامل، فلا يجوز تقدمه على العامل فتقول والطريق سرت، والطريق سرت، أو والنيل سرت، هذا لا يجوز باتفاق، ولكن الخلاف حاصل في التوسط كما سيأتي. هل يجوز التوسط؟ كان تقول سار والنيل زيد، سار والنيل زيد، هل هذا جائز؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فهذه بعض الفوائد التي تتعلق بهذين البيتين. طيب نعرف المفعول مع بتعريف شامل إن شاء الله، تقول هو اسم فضلة هو اسم فضلة عند الباب، المفعول معه تقول هو اسم فضلة، هو اسم فضلة تال لواو بمعنى معه، تالية لجملة، تالية لجملة ذات فعل أو اسم، تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه، فيه معناه وحروفه، كسرت الطريق وأنا سائر والنيل، كسرت الطريق وأنا سائر والنيل، الأول لثانية فعل والثاني لثانية اسم فيه معنى، معنى الفعل والحروف. وسمي مفعولا معه لأنه فعل معه فعل، وسمي مفعولا معه لأنه فعل معه فعل، سرت والنيل، فالنيل فعل معه فعل وهو السير، أيضا هو مفعول معه، مفعول معه كحال المفعول المتقدم مفعول به وقع عليه فعل مفعول لأجله وقع لأجله فعل وهكذا مفعول فيه وقع فيه إيش فعل وقع فيه فعل قمت اليوم والصيام واقع فيه اليوم كذلك هذا سمي مفعول معه لأنه فعل معه فعل قال رحمه الله المفعول معه هو اسم هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى معه تقول أي التي للتنصيص على مصاحبة ما بعدها بمعنى معه أي أن تفيد التنصيص من ذكره أي التي للتنصيص على مصاحبة ما بعدها بمعمول العامل السابق بعد واو بمعنى معه أي التي للتنصيص على مصاحبة ما بعدها لمعمول العامل السابق أي مقارنته أي مقارنته له في الزمان أي مقارنته له في الزمان سواء اشتركا في الحكم سواء اشتركا في الحكم كجئت وزيدا أو لا كمات زيد وطلوع الشمس كمات زيد وطلوع الشمس وبذلك فارقت واو العطف وبذلك فارقت واو العطف فإنها تقتضي المشاركة في الحكم فإنها تقتضي المشاركة في الحكم ولا تقتضي المقارنة في الزمان ولا تقتضي المقارنة في الزمان وإن وجدت في نحو كل رجل وضيعته وإن وجدت في نحو كل رجل وضيعته بالرفع لكن هذا ليس منها فهي لا تفيد هذا في الأصل لا تفيد ذلك في الأصل أي واو العاطفة فهذا الذي فارقت فيه واو المعية واو العاطفة أنها تارة تقتضي المشاركة في الحكم جئت وزيدا وتارة لا تقتضي المشاركة في الحكم مات زيد وطلوع الشمس لأن طلوع الشمس لا يقع عليه الموت وإن الموت وقع وإنما الموت وقع على من؟ على زيد وأما واو العطف فهي لا تقتضي إلا إيش المشاركة في الحكم لا بد من ذلك لا بد من ذلك في واو العطف اقتضاء المشاركة في الحكم وأما في الزمان مقارنة في الزمان فهذا ليه لا تكون كذلك هذا هو الأصل فيها هذا هو الأصل فيها وإن كان قد يوجد وإن كان قد يوجد في بعض المواضع نحو كل رجل وضيعته هذا قليل فيها وإن الأصل فيها لا تقتضي الاتفاق في الزمان أو المقارنة في الزمان فما هو الفرق يا أخي بين واو العطف هذا الأخ بين واو العطف واو المعية ما هو الفرق بين واو العطف واو المعية نعم تقتضي المقارنة في الزمان أو المعية وتارة تقتضي المشاركة وتارة لا تقتضي في الحكم وأما واو العطف فلا بد من المشاركة في الحكم جاء زيد وعمر أي أنهما فعلا إيش المجيء فعلا المجيء ولا تقتضي المقارنة في الزمان وإن كان ربما وجدت في بعض المواضع قال رحمه الله المفعول معه والاسم المنتصب بعد واو بمعنى معه والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه نعم الناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه أي في العمل أو شبهه أي في العمل واستثنى الصفة المشبهة وأفعال التفضيل لأنه لا يعمل بمفعول معه إلا ما كان إيش ما كان من جنس ما يعمل في المفعول مع اكتبه القاعدة هذه. تقول عند قوله وشبهه أي في العمل، واستثنوا الصفة المشبهة، واستثنوا الصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، وأفعل التفضيل لأنه لا يعمل في المفعول معه، لأنه لا يعمل في المفعول معه إلا ما كان من جنس ما يعمل في المفعول به، هذا موجود في الفضل بنصه قارب صبان، إلا ما كان من جنس ما يعمل في المفعول به صبان الثاني 34 و100. قال فمثال الفعل السيري، سيري والطريقة مسرعة، عندك يا مروان سيري والطريقة مسرعة، سيري فعل أمر، فعل أمر أحسنت، مبني على حد النون والياء ضمير متصل مبني على السكون محل رفع فاعل، والواو واو المعية والطريقة مفعول معه مسرعة الحال من أي شيء من الياء مخاطبة، أحسنت من الياء مخاطبة أحسنت. قال رحمه الله أي سيري مع الطريق، فالطريق منصوب بسيري. ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريق، نعم زيد المبتدا مرفوع بالابتداء علامة رفعه ضمن الظاهرة، سائر الخبر مرفوع بالمبتدا، نعم سائر اسم فاعل يعمل عمل الفعل فاعل ضمن مصدره، نعم هو، والواو المعية الطريق مفعول معه سنت وهو الشاهد. قال وأعجبني سيره والطريق نص كذلك أيضا يعمل في المفعول معه لأنه يعمل في المفعول به، أما الفعل فهو الأصل في العمل سواء كان هذا العامل متعديا أو إيش غير متعديا، يعمل في المفعول معه، المفعول معه ما يشترط فيه أن يعمل فيه إيش المتعدي ما هو شرط، بخلاف المفعول به لا يعمل فيه إلا المتعدي كما تقدم معكم، أما المفعول معه فناصبه إما فعل متعد أو فعل قاصر أو لازم. قال رحمه الله وزعم قوم، فالطريق منصوب بسائر وسير، وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو، هذا مشهور عن عبد القاهر الجرجاني كما تقدمت إشارة إلى ذلك، وقوله زعم قوم كأنهم كثير، وهل القوم يطلق على الواحد؟ ما نعلم هذا أن يطلق على الواحد، ما يعرف هذا، فالمشهور هو عن عبد القاهر هل وافقه أحد الله أعلم، فالمشهور عنه لو قال زعم بعضهم أن الناصب للمفعول معه الواو كان أحسن، كان أحسن، إلا إذا كان هناك موافق لعبد القاهر فهذا التعبير لا بأس، زعم قوم، وزعم تأتي في تضعيف الأقوال وهو قول ضعيف ولا شك، لأمور سيأتي لأمور سيذكر منها شيئا هنا. قال وزعم قوم أن الناصب للمفعول مع الواو وهو غير صحيح، نعم غير صحيح هذا القول، هذا الزعم غير صحيح، لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر، هذه قاعدة تحفظ في الحروف، وأن على ثلاثة أقسام مختص بالاسم ومختص بالفعل ومشترك، فالأصل فيما كان مختصا بالاسم أن يعمل العمل الخاص بالاسم وهو الجر، وهذه الواو لو كانت عاملة لعملت العمل الخاص وهو الجر ما تعمل النصب، فكيف تعمل النصب وهي مختصة بالأسماء ما تدخل على الأفعال، فإذا كانت مختصة بالأسماء القاعدة عندنا في الحروف المختصة أنها تعمل العمل الخاص بالأسماء وهي الجر، واضح، وكذلك نظير الفعل القاعدة فيه أيضا كذلك أن الحروف المختصة به تعمل العمل الخاص به وهو إيش الجزم، لأن الجزم يختص بالأفعال والجر يختص بإيش بالأسماء، فهذه الواو لو كانت هي العاملة لعملت العمل الخاص بالأسماء وهو الجر، لكن أنا ما عملت العمل الخاص وإنما نصب الاسم بعدها، فهذا يدل على أنها ليست بعاملة، ولو كانت عاملة لعملت العمل الخاص بالأسماء وهو الجر، فهذه قاعدة مشهورة. قال رحمه الله: لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء، قوله لم يكن كالجزء من أجل إخراج أل كما سيأتي، فهي كالجزء مع أنها مختصة بالأسماء لكن ما عملت لأنها إيش كالجزء من هذا الاسم، فلذلك تعداها العامل، فقالوا مررت بالرجل، مررت بالرجل، فهذا يدل على أنها كالجزء منه، وما كان كالجزء إن كان مختصا لا يكفي فلا يعترف به، لأنه قال واحترز ولم يكن كالجزء من أجل إخراج ما كان من الحروف كالجزء وهو أل، فإنها كالجزء من الداخل عليه الاسم الداخل عليه، بدليل أن العامل إيش يتعداها ويتخطاها إلى الاسم مررت بالرجل. قال: لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر، إلا إذا حصل له شيء من الشبه بالفعل فإنه يعمل الرفع والنصب، كإنه أخواتها هي مختصة بالاسماء ومع ذلك لم تعمل العمل الخاص لأنها أشبهت الأفعال، لأنها أشبهت الفعل فلم تعمل العمل الخاص، وإنما عملت عمل غير خاص بالاسماء وهو النصب إيش والرفع، النصب والرفع في الاسماء وفي وفي الأفعال، فإذا نابها شيء هذه الحروف المختصة، إذا نابها شيء من شبه الفعل فإنها تخرج عن هذا الأصل، تخرج عن هذا الأصل، ربما تعمل الرفع والنصب كما هو الحال في إن وقاتها، فتعمل فيما بعدها الرفع والنصب لأنها أشبهت الفعل في المعنى وفي عدد الحروف، المعنى وفي عدد الحروف، فإنها تشبه وأكد، أليس كذلك؟ من التأكيد في معنى وفي أيضا في حروفه، فهي ثلاثية، وهكذا الفعل أيضا أكد، لكن هذا رباعي كان ما يضرنا، وربما أشبهت في ثلاثي بعض الحروف، مثل إيش يا أخوان جاءت على نفس الفعل؟ لعل، نعم أحسنت، ولكن كذلك أيضا رباعية، وإن كذلك تشبه الفعل الثلاثية ضربة، تشبه الفعل الثلاثي، الأصل في وضع الأفعال أنها إيش؟ من ثلاثة فصاعدا، وفي الحروف اثنين فسافلا، فما كان من ثلاثة هذا أشبه إيش الأفعال، كذلك الرباعي أشبهت الأفعال، فهي فيها شبه بالفعل من حيث المعنى ومن حيث أيضا إيش عدد الحروف، فلذلك خرجت عن الأصل وهو عمل الجر. طيب، وما كان مختصا بالفعل ما هو الأصل الذي يعمله؟ الجزم، خرج من ذلك أن المفصلية، لأن أشبهت الحروف هذه الناصبة، أشبهت الحروف الناصبة أو بعض الحروف الناصبة، بقي معنى المشترك، بقي معنى المشترك ما هو الأصل فيه؟ أنه لا يعمل، المشترك الأصل فيه أنه لا يعمل، لكن خرج من ذلك ما الحجازية، فإنها عملت عمل ليس هذه مستثناء، هذه مستثناء، ولا أيضا كذلك اشتراك تدخل على الأسماء وعلى الأفعال ليس كذلك، لكن هذه خارجة عن الأصل، وإلا الأصل فيما كان مشتركا أن لا يعمل شيئا، فخرج عن هذا نحو ما الحجازية، فإنها عملت في لغة الحجاز، وأما لغة بني تميم فجاءت على القياس، لغة بني تميم جاءت على القياس لا يعملون شيئا، فهذا هو القياس، لكن القرآن جاء بالإعمال، قال حروف النصب خاصة بالفعل ومع ذلك عملت غير الجزم وهو نصب المضارع، تقدم الجواب أنها أشبهت الحروف الناصبة إن أصواتها، نعم، حيث المصدر المصري يفيد المصرية، هكذا أجابوا، فهم قد استعدوا لهذا الجواب القوم. قال رحمه الله: ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجرة كحروف الجر، وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه بدليل تخطي العامل لها، نحو مررت بالغلام، وأيضا كذلك ما يعلل به في إبطال هذا القول أن لو كانت عاملة لاتصل بها إيش المعمول أصح اتصال المعمول به كما هو حال الحروف، صح اتصال الضمير به بها كما هو حال الحروف بك ولك وعليك، يتصل بها الضمير، وهذا ما يتصل بها، ما يقال جئت وك جئت وك، هذا ما يسمح أبدا. فلو كانت هي العاملة لاتصل بها الضمير كما يتصل بالحروف العاملة إليك لك عليك إلى آخر ذلك، فهذه لو كانت عاملة لاتصل بها الضمير وقيل جئت وك، لكن هذا لا يقال، فهذا يضاف يا أخوان، يضاف إلى هذا. وأيضا لو كان الأمر كما قال، اكتبوا هذه الزيادة وتعليل قوي في إبطال هذا القول، وأيضا لو كان الأمر كما قال لصح اتصال الضمير بها، لصح اتصال الضمير بها، فكان يقال جلست وك، جلست وك، كما يتصل بغيرها من الحروف، كما يتصل بغيرها من الحروف العاملة، نحو إنك ولك إلى آخره، نحو إنك ولك، مشموني قال. ويستفاد من قول المصنف أي من تمثيله في نحو سيري والطريقة مسرعة، ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريقة مسرعة أن المفعول معه نقيض فيما كان مثل ذلك، وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى معه وتقدمه فعل أو شبهه. نعم هذا هو الصواب، أن المفعول معه نقيض سواء كان يصح فيه العطف أو لم يصح، لأن بعضهم يقول إذا كان لا يصح فيه العطف فهذا ليس بمقيس، وإن المقيس ما يصلح به العطف، جئت وزيدا هذا يصلح به العطف فهو مقيس، وأما ما لا يصلح به العطف مات زيدا وطلوع الشمس فهذا يتوقف فيه عند السماع، يتوقف فيه عند السماع ولا يقاس، هذا مذهب الجماهير، وهنا خص ابن جني بالذكر في الحاشية، بل هو مذهب الجمهور ونقل بعض الاتفاق عليه، هذا مو صحيح. الصحيح كما قال هنا في التمثيل سيري والطريقة مسرعة، الطريق هنا ما يصلح التشريك، فتقول سيري والطريق مسرعة ما يصلح العطف هنا، ليس كذلك. فابن مالك أتى بالمثال هذا لقصده إيش بيان أنه مقيس وإن لم يصح العطف، وإن لم يصح العطف لأنه قال في نحو، هذا دليل على إيش؟ على القياس، دليل على القياس، وهذا هو الصواب أنه مقيس، صح العطف أو لم يصح. قال الخضري قوله مقيس فيما كان مثل ذلك أي فيما يمتنع فيه العطف من حيث المعنى خلافا لابن جني، بل نقل عن الجمهور، هذا نقل عن الجمهور الأكثرين، قوله مقيس فيما كان مثل ذلك أي فيما يمتنع فيه العطف من حيث المعنى خلافا لابن جني في اشتراطه صحته، في اشتراطه صحته، والصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط صحة العطف، صح العطف أو لم يصح العطف فالمفعول معه مقيس، المفعول معه مقيس، صح العطف أو لم يصح، وهذا مذهب ابن خروف وتبعه الناظم، وتبعه الناظم رحمه الله تعالى. قال ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريقة مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك، قد قرئ الكلام، وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى معه وتقدمه فعل أو شبهه، صح العطف أو لم يصح وهو مقيس، وأما ابن جني وغيره فيشتركون إيش؟ صحة العطف، إن صح العطف فهو مقيس وإن لم يصح فليس بمقيس، ومثال الناظم يدل على أنه مقيس وإن لم يصح العطف، وهذا هو الصحيح من قول النحويين، وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه. نعم تقدمت الإشارة إلى ذلك، لا بد أن عامله لا بد أن يتقدم عليه، فلا تقل والنيل سرت، وهذا باتفاق، أي التقدم على العامل باتفاق يمتنع، يمتنع، وإنما الخلاف في مسائل التوسط، وأما تقدمه على مصاحبه أي دون العامل وهو التوسط نحو سار والنيل زيد ففيه خلاف، والصحيح منعه وأجازه ابن جني رحمه الله تعالى واستدل بأدلة منها جمعت وفحشا غيبة ونميمة ثلاث خصال لست عنها بمرعوي. وأيضا قوله أكنيه حين أناديه لأكرمه ولو لقبه والسوءة اللقب بنصب السوءة واللقب يكون هنا الشاهد على هذا. فابن جني استشهد بهذين البيتين على جواز تقديم المفعول معه على مصاحبه. وأما على العامل فهو مع من سمعته باتفاق ما فيه خلاف تقدم العامل، لكن التقدم على المصاحب هل يجوز أو لا يجوز؟ ابن جني يرى الجواز، الجمهور على المنع، ودليله جمعت وفحشا غيبة ونميمة ثلاث خصال لست عنها بمرعوي. الشاهد وفحشا غيبة ونميمة تقدم على مصاحبه. وأيضا كذلك أكنيه حين أناديه لأكرمه ولو لقبه والسوءة اللقب، فقدم المفعول مع على مصاحبه، أي أيوة ولو لقبه اللقب المصاحب للسوءة، هذا على أنه مفعول معه، ولو لقبه اللقب الذي فيه شيء من السوءة مصاحب للسوءة وهو مفعول معه على قول ابن جني. وأما الجمهور فيخرجون البيتين على أن الواو عاطفة، الواو عاطفة في البيتين، وتقدم المعطوف على مصاحبه جائز. عليك ورحمة الله السلام ألا يا نخلة من ذات عرق، عليك ورحمة الله السلام، الشهد ورحمة الله السلام، عليك السلام ورحمة الله، فخرجوا البيتين على أن الواو هنا عاطفة استدلالا بهذا البيت، ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام. وأما البيت الثاني فاللقب مفعول به والسوء مفعول مطلق بفعل محذوف، ولو لقبه وأسوءه السوءة، ولو لقبه اللقب وأسوءه السوءة، فاللقب مفعول به والسوءة مفعول مطلق عندهم، تكون باب عطف الجملة على الجملة. فالبيت الثاني فيه عطف جملة على جملة، والبيت الأول مخرج عن عطف إيش؟ المفردات، تقدم المعطوف على المعطوف عليه، وهذا قد وجد، وعليك ورحمة الله سلام. البيت الأول عطف مفردات، والبيت الثاني مخرج عن عطف لكن عطف جملة على جملة، لأن التقدير عند الجمهور ولا ألقبه اللقب وأسوءه السوءة، وأسوءه السوءة، هذا تكلف، تكلف واضح في البيت الثاني. أما البيت الأول ممكن كيف؟ ما لا بأس. أما أنه يتكلف الأبيات هذا التكلف هذا مو صحيح، يقال نادر، لا يقاس على من سمع، لا يقاس على من سمع، يتوقف عند المسموع. أما التكلف هذا واضح أنه تكلف، خصوصا البيت الثاني أخوان فيه تكلف ظاهر. أما البيت الأول ممكن أن يستدله بما ذكر في عطف المفردات عليك ورحمة الله السلام، ما نحتاج نقدر فعل لهذا، هذا كل ما هو صحيح. قال وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشفه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه، فلا تقول والنين سرت، وهذا باتفاق. أما تقدم على مصاحبه نحو سار والنيل زيد ففيه خلاف، والصحيح منعه. طيب انتهينا من هذا البيت إلى هنا.